يعني يطلع من منذ أن أحرم إلى أن ينتهي من الطواف والسعي، وهذا خلاف السنة. بل هناك ما يمنع ذلك، لأن الاطباع إنما يشرع فيما فيه رمل، وذلك أيضا ماذا في الطواف فقط، عند الدخول في الطواف، عند البداية في الطواف، وبعد أن ينتهي الطواف لازم يدخله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم ليس على يعني ليس على عاتقه منه شيء، في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. فإذا كان عاتق واحد أو عاتقان يعني نصفين صلاته بنص الحديث باطلة، وهو مذهب الظاهرين، وهذا لا يجوز يعني للمعتبر أن يطبع متى يطبع عند الإحرام الطواف، وبعد ذلك ما في اطباع ولا في السعي ولا في الصلاة. جعل في الصلاة يدخل يديه عنه أو كتفيه ويسترهما بردائه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.